أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق. قال مجاهد: والسدي هو مقتضى اللغة العربية، مقتضى اللغة العربية معناه معنى بديع أي خالقهما على غير مثال سابق. ومنه يقال الشيء المحدث بدعة، كما جاء في الصحيح للإمام مسلم، رواه الإمام مسلم صحيح: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية كقول صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كما قال أمير من عمر رضي الله عنه عن جمعه الناس على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمة البدعة هذه. وقال الإمام الجليل رحمة الله عليه: وبديع السماوات والأرض أي مبدعهما تبارك وتعالى، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره، وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدم فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول أعشى ثعلبة في مدح هوذة ابن علي الحنفي: يدعى إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاء ابتدع. قال ابن جرير رحمه الله: ومعنى الكلام فسبحان الله رب العالمين، فسبحان الله أن يكون لله ولد، وهو مالك من في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه، وإعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضاف إلى الله بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل ولا وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته سبحانه وبحمده. وإذا قضى أمرا يبين سبحانه بذلك كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن مرة واحدة فيكون، فيوجد على وفق ما أراد الله سبحانه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ونبه جل ذكره على أنه خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله سبحانه. قال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم يقول الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. أي الله سبحانه جل ذكره يبين قول الذين لا يعلمون قدر الله عز وجل ولا مكانته العلية. فكما جاء رافع بن حريملة للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية. روى ذلك ابن إسحاق رحمة الله عليه. وقال مجاهد: هم النصارى. وهذا اختيار ابن جرير رحمة الله عليه، قال أن السياق فيهم وفي ذلك نظر. وقال الإمام ابن كثير وروى عن أبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي أن هذا قول كفار العرب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قالوا هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشرك العرب قول الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وأيضا قول جل ذكر: وقال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. كل هذه آيات تدل على أن مشرك العرب سألوا ذلك، وتدل على كفرهم وعتوهم وعنادهم وسؤالهم. ويرد بذلك الحافظ ابن كثير على اختيار الإمام الجرير أنه اختار أن المراد بذلك النصارى. والعلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه أيد رأي الإمام ابن جرير الطبري واختياره رحمه الله تبارك وتعالى. الله سبحانه جل ذكره يقول: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية. والآية تشمل يعني يدخل فيها النصارى ويدخل فيها كفار العرب والله أعلم، وأنهم جميعهم سألوا الله سبحانه وبحمده أو سألوا أن يكلمهم الله عز وجل، وكذلك تشابهت قلوبهم في الكفر بالله والمعاندة، كما قال الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وقال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. تشابهت قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية، أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ربنا تعالى قد بينا الآيات، يوضحنا الآيات والدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاء به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وجعل على بصر غشاوة فأولئك الذين قال الله فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقول الله تعالى: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. روى ابن أبي حاتم حديثا ضعيفا ولكن معناه صحيح، الحديث عن الكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أي بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. ولا شك أن هذا المعنى صحيح، أرسل كل الرسل بشيرا يبشر أقوامهم الذين يطيعونهم بالجنة وينذرون مخالفيهم بالنار. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قال أهل العلم هذه قراءة الأكثر، ولا تسأل بضم التاء على الخبر، وفي قراءة ابن كعب وما تسأله، وفي قراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال القرطبي رحمة الله عليه: وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان، أي قد بلغ فوق ما تحسب. وربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قال ابن كثير رحمة الله عليه، وقرأ آخرون: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق قال روى بسند عن محمد بن كعب القرظي، وهذا لا شك أنه مرسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تشعر ما فعل أبواي، قال ثلاثا فنزلت الآية. وأيضا روى ابن جرير بسند مرسل عن داود بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أين أبواي؟ فنزلت إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وهذا مرسل، وقد رد الإمام ابن جرير الطبري هذا القول المروي عن محمد بن كعب القرظي لاستحالة الشك من رسول الله في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا الذي سلكه الإمام ابن كثير، يقول هذا الذي سلكه فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت ذلك في الصحيح. ولهذا أشياء كثيرة وأشباه ونظائر، ولا يلزم ما ذكر أو ما ذكر ابن جرير رحمة الله على الجميع. وروى الإمام البخاري رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمرو قال: أخبرني قيل له أخبرنا عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لمنصوم في التوراة بصفتي في القرآن، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فربنا تبارك وتعالى بعد ذلك يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهذا فيه تيئيس للمؤمنين باتباع طريقة اليهود والنصارى عفانا الله. فالله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن يرضوا عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوفقهم، وأقبل على طلب رضا الله عز وجل في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. لذلك ربنا تعالى يقول قل إن هدى الله والهدى، قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم والصحيح الكامل الشامل، فدين الله الحق الذي بعث به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو الهدى الكامل الذي لا أكمل منه أبدا، ليست طريقة النصارى ولا طريقة اليهود ولا ملتهم. وقل إن الهدى هدى الله، قال قتادة قل إن هدى الله والهدى، قال هي خصومة علمها الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله، والحديث ثابت في الصحيح. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك. فنسأل الله الثبات على الحق، ونعوذ بالله من السير خلف اليهود والنصارى أو تقليدهم أو اعتقاد صحة طريقتهم. ونسأل الله أن يمسكنا التوحيد ويمسكنا القرآن حتى نلقاه عنا راضي. واستدل كثير من الفقهاء بقول الله تعالى حتى تتبع ملتهم أن الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة كقول تعالى لكم دينكم ولي دين. فعلى هذا قال أهل العلم الذين ذهبوا إلى ذلك لا يتوارث المسلمون الكفار، وكل منهم يرث قريبه سواء كان من أهل دينه أم لا، لأنهم كلهم ملة واحدة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، وفي الرواية الأخرى قال كقول مالك إنه ليتوارث أهل ملتين شتى كما جاء في الحديث، والله تعالى أعلم. ثم يقول الله جل ذكره الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يثني الله سبحانه على من تلا الكتاب حق تلاوته. قتادة يقول هم اليهود والنصارى، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم كذلك قال مثل قوله، واختار ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. وقتادة أيضا قال هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله تعالى عنه يقول يتلون حق تلاوته، يقول إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر التالي يعني بذكر النار تعوذ بالله من النار. وابن مسعود قال والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله، وهذا صحاح الحاكم ووافقه الذهبي رحمة الله على الجميع. وابن عباس قال يتلون حق تلاوته أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويحرفونه عن مواضعه. وكذلك قال الحسن البصري يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وابن عباس أيضا قال يتلون حق تلاوته، قال يتبعونه حق اتباعه، ثم قرأ والقمر إذا تلاها قال اتبعها. قال وروي عن الكلمة وعطاء مجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك. ويتبعونه يتلون حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، يتبعونه حق اتباعه. وكان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول أولئك يؤمنون به الذين يتناولون الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أولئك يؤمنون به كما قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أي من أقام كتاب الله من أهل الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد، كما قال تعالى ولو أنهم آمنوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقول تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته قادكم ذلك للحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة، كما قال جل ذكره الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلى آخر الآية. وقوله تعالى قل آمنوا بها ولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ولذلك ربنا تعالى يقول ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ثم يختم الله هذه الآية الجليلة بقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل يا أبناء يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ولا تكفروا بها ولا تجحدوا بها. وأنعم الله عليهم بنعم عظيمة من تظليل الغمام وفتح إذا استسقى موسى عليه الصلاة والسلام لهم فأمره أن يضرب العصا فخرج منها 12 عينا لكل سبط ماء عين يشربون منها، وكذلك ينزل عليهم المن والسلوى في التيه، وكذلك الله سبحانه جل جلاله تفضل عليهم بإنزال التوراة على موسى وفضلهم على سائر العالمين في زمانهم. أما بعد زمانهم فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وأشرف من كل الأمم السابقة عليه الصلاة والسلام، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وقال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها عند الله تعالى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة. وهذه الآيات كررت في صدر السورة ذكرت في صدر السورة وكررت هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته يحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله من النعم الدنيوية والدينية ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيدة عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. واتقوا احذروا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا يحمل لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا ولا يقبل منها عدل أي فداء ولا تنفع الشفاعة فما لهم من شافعين ولا هم ينصرون ليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله ويخلصهم. فنسأل الله النجاة والعافية والستر الدائم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.